خير من القرآن. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات جميعها وأنعم عليها بآلائه وامتن عليها بنعمه ورزقها من فضله، وكل المخلوقات تسير على وفق ما أراده الله لها، فتشكر النعم التي أنعم الله بها عليها وتسبح الله وتحمده وتعبد الله وتوحده وتسجد له وتمجده إلا الإنسان، فهو وحده الذي يفسد في الأرض ويظلم وينحرف عن الله ويشرك ويطغى بعضه على بعض ويؤذي سواه من الخلق، فلا يشكر النعمة ولا يعترف بالفضل، بل وينسب الفضل إلى غير أهله من الأصنام والأحجار والأوثان إلا من رحم الله، وقليل ما هم. والله بعد هذا كله يحلم عليه ويرأف به ويمهله وإن كان لا يهمله، فهي الحكمة تصاحب القوة، وهي الرحمة تصاحب العدل، ولكن الناس يغترون بالإمهال والتأخير، فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته حتى يأخذهم عدله وقوته عند الأجر المسمى الذي ضربه الله لهم لحكمة وأمهلهم إليه لرحمة. ولا يعلم الإنسان أن الموت أقرب إليه من شراك نعله، وإنه لقادر سبحانه أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم وبكفرهم وشركهم وعنادهم، ولو فعل ذلك لدمر الأرض عليهم تدميرا ولما ترك على ظهرها من دابة تسير أو حيوان يعيش أو حياة باقية، ولأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، ولكن حكمته تعالى اقتضت أن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وهو سبحانه يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.